بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع الجلسة 21 من هذه الجلسات الدراسية للموافقات، وبها لعلنا إن شاء الله اليوم نختم القسم الرابع، وبه نختم القسم الأول. القسم الأول الذي هو مقاصد الشارع، ثم القسم الثاني مقاصد المكلف، فالقسم الرابع من أقسام أو النوع الرابع من أنواع مقاصد الشارع هو الذي كنا فيه، وهو أطول الأنواع، وفيه 20 مسألة، بعضها من أطول مسائل الشاطبي. فاليوم نحن في مسائله الأخيرة، وبعده ننتقل إلى القسم الثاني وهو مقاصد المكلف. هذه المسائل بعضها على الأقل، خاصة الأولى والأخيرة، أي 17 و20، قد تبدو فعلا قليلة أو ضعيفة الاندراج في هذا النوع، وقد يكون لها مواضع أليق بها، ولكن على كل حال سنرى. إذن ابتداء نبدأ اليوم من المسألة 17. في هذه المسألة قرر الشاطبي ما هو مسلم ومعروف تقريبا، وتقدم له بعبارات أخرى أن المصالح منها مصالح أساسية، أو ما عبر عنهما به صلاح العالم أو فساده، يعني المصالح الأساسية الضرورية التي بها صلاح أو فساد العالم أي الحياة، ومنها مصالح تكميلية أو ما سماه ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد، وكلا الضربين على مراتب، المصالح الأساسية والضرورية على مراتب، والمصالح التكميلية على مراتب. وطبعا هذا ينبني عليه كما هو واضح وبدهي تفاوت الأحكام المتضمنة لهذه المصالح والمتضمنة لدرء المفاسد، ليست على درجة واحدة. فبالنسبة للمصالح الأساسية أو المصالح الضرورية لحفظ العالم، طبعا مثالها الأبرز هو الضروريات الخمس، فقد أوضح أن جانب الدين أعظم الأشياء كما قال. فإذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما. طبعا تقديم الدين على النفس وعلى المال فيه هذا المعنى الذي يذكره الشاطبي، ولكن فيه معنى آخر أيضا هو الذي يجعل الدين مقدما، هو أن حفظ الدين متضمن للباقي، فبحفظه تحفظ الضروريات الأخرى ولا عكسه. ممكن أن تحفظ جميع الضروريات الأخرى ولا يؤدي ذلك في شيء إلى حفظ الدين. فأن تحفظ النفوس، نعم الآن العالم متقدم خاصة يحفظ النفوس، يحفظ الأموال، يمكن أن يحفظ بشكل ما النسل، ولكن لا شيء من هذا يقتضي ويفضي ويتضمن حفظ الدين، بينما حفظ الدين تلقائيا الدين يأمر بحفظ هذه الأمور، بل يتضمنها في أحكامه. فمن هنا يكون حفظ الدين مقدما بلا شك، وليس فقط لأنه أشرفها وأنبلها. لا يستقيم قوله من الحرية ثم الشريعة. لا، هذا كلام صحيح. كلام صحيح، لأن لا لا لا لا تطبيق للشريعة بدون حرية. تطبيق الشريعة بدون حرية هو تطبيق فاسد وتطبيق مزاجي. نحن لا نريد تطبيقا مزاجيا ولا فاسدا ولا مشوها فعلا. وثانيا التدين الحقيقي لا يكون حقيقيا ولا يصل إشراقه ونبله إلا أن يكون حرا، عبادة الأحرار وليس عبادة العبيد، وتدين الأحرار وليس تدين العبيد. أنا وأنا في الطريق أفكر في موضوع أثاره معي أحد الإخوة أو نبهني إليه في الهاتف، وأن الآن مثلا يحكي لي وهو سوري الوضع في سوريا، قال لي كنا نخاف من التشيع ومن كذا، الآن الإلحاد والارتداد سواء الذين هاجروا ولا الذين بقوا نظرا لهذا الإحباط واختلطت الأمور وكذا وكذا. فأنا أفكر أن النظام الحاكم في سوريا من 40 سنة وأكثر هو نظام طبعا لا علاقة له بالدين، ولكنه لأنه منغلق هو يريد الانغلاق ويصلح له الانغلاق، فمن انغلاقه أن المجتمع بقي محافظا. وهكذا كان الأمر في ليبيا مثلا، لأن المستبد يعجبه الانغلاق ويناسبه الانغلاق، إذن هذا تدين الانغلاق أنا لا أريده، خلي المجتمع يهتز وتغزوه أفكار متعددة وتصيبه كذا وكذا ثم يتدين عن وعي وعن إرادة وعن حرية. ثم كما ذكرت تطبيق الشريعة إذا كان مزاجيا يتم بفضل فخامته وجلالته وقداسته، هذا مزاجي يمكن أن يتحكم فيه وأن يتلاعب فيه وأن يغير في أي وقت. هذه نقطة عابرة، ولكن هذا ينبغي أن يسحبنا الجلسة ولا أنا أنسحب مع الاعتذار لي من يهمه الأمر. طبعا الإشارة إلى أن المقصود مش الشريعة، المقصود ليس أصل الشريعة أو أصل الدين، أصل الدين موجود طبعا، الخلاف يعني كما هو يعني ما حتى لو كانت أصول لكن ليس من أركان الدين. لكن في هذا المثال، في هذا المثال الذي ضربه الشيخ، يعني الدين يحفظ بالحرية، الحرية والإرادة والوعي والرغبة كيف هذا مع ما نحن بصدده. لكن بس قبل ما نسأل للنقطة دي، قلتك ألا نفرق بين أصل الاختيار وفروع الاختيار؟ يعني حرية مطلقة في أصل الاختيار، يعني أن يكون الناس مؤمنون أو كفار يعني ما شاءوا، لكن بعد ذلك بعد الاختيار تقيم الحريات ولا يكون كل شيء متاح. لا مثل ما كان في الدنيا يطلق الاختيار، يعني إذا كنا في أي دولة من الدول وارتضى الناس الوجود في هذا المكان في أمور حتى لو ضد رغبتهم وضد حريتهم تقبل دولة القانون. هذا مفهوم دولة القانون. لا طبعا ما هي، هذا لا يتصور أنه حرية حرية بلا لا، لأن البعض الآن يقول أنه في كل درجتها وفي كل مراحلها تبقى هذه الحرية. لا أنا أقول الحرية المطلقة لا توجد لا في أعالي لا في عنان السماء ولا في أعالي البحار. الآن تمشي في أعالي البحار، هناك ضوابط وموانع وقوانين ومسارات، هنا الصيد ممكن وهنا غير ممكن ومن هنا إلى آخره، والسماء أيضا طائرات لها قانون ولها إلى آخره. فإذا هذا، لكن الفرق الجوهري بين الدين والقانون، وإلا إذا فقد هذا الفرق بقي الدين قانونا وأصبح كالقوانين الوضعية سواء بسواء. الفرق هو أنه في القوانين الشرعية لا بد من المحافظة على عنصر الإرادة والرغبة، لأننا في دين وتدين ولسنا في في في عصا القانون. إذا فقد هذا فقد الدين معناه. فإذا الدولة أو المجتمع حتى ضغط المجتمع يجب أن يكون مساعدا لا أقل ولا أكثر، لا يكون هو أساس التدين وأساس الالتزام. في القانون لا يبالي، التزم وليكن في قلبك ما تريد، التزم القانون واكرهه والعنه في سرك أو علانيتك، المهم لا في الدين لا، إذا كنت تلعن الحكم الشرعي في نفسك وأنت كاره له فأنت منافق محبط لا قيمة لك، الكفر الصريح وهذا لا فرق بينهما. فإذا هنا تأتي قيمة ضرورة، وليس فقط قيمة، ضرورة الحرية في التدين. لا يجوز هذا تشويه كبير وخلل كبير أن نحول التدين إلى إكراه، وهذا موجود مجتمعات الإنسان متدين بضغط الدولة أو المجتمع أو الأسرة أو ما غير ذلك من الدوائر التي نعم احنا هذه الدوائر كلها الأمر المعروف والنهي عن المنكر وكذا، ولكن هذه عوامل مساعدة على الصلاح، مساعدة على كبح الانزلاقات. وهذا كما في الآن في التربية في الصبي أو كذا، تحتاج إلى أنت، ولكن تحتاج أن تعول على أن تفهمه أولا وتقنعه وترغبه وتنفره، هذا هو العنصر الأول، ثم شيء من الزجر والتخويف وكذا إلى آخره. هذا هو. فعلى كل هنا ربما من المرات النادرة، لا أدري هل هناك مرة أخرى، اللي وقف الشاطبي بوقفة تكاد تعبر عن موقفه من ترتيب الضروريات الخمس. فإذا ذكر بصريح العبارة أن الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما، ثم النفس، إذا هذا صريح جدا. قال: ولذلك يهمل في جانبها، أي في جانب النفس، اعتبار قوام النسل والعقل والمال. فالمقام مقام الترتيب فعلا، فذكر الدين أولا والنفس ثانيا بصريح العبارة، وبما يشبه التصريح ذكر النسل ثم العقل ثم المال. وهذا ترتيب سيف الدين الأميدي. أما ترتيب الغزالي ففيه تقديم العقل وهو الأشهر والأسبق، تقديم العقل على النسل. فالشاطبي هنا مع ترتيب الذي يقدم النسل على العقل. إذن يقدم الدين ثم تقدم النفس. ولذلك قال: هناك أحكام تدل على أن حفظ النفس يجب وينبغي أن يتم، ولو أحيانا، ولو أحيانا في أحيان نادرة، هي أن يكون على حساب أو فيه مساس بحفظ النسل وحفظ العرض والمال من باب أولى، لم يحتج أن يذكره. ولذلك قال: من أكره على القتل بالزنا له أن يقي نفسه بذلك. وذكر أن للمرأة، هي أقوال موجودة خاصة في المذهب المالكي، وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها جاز لها ذلك، وهكذا سائرها، أي سائر الضروريات الثلاث التي يضحى بها عند اللزوم لأجل حفظ النفس، ويضحى بالنفس وبغيرها لأجل حفظ الدين لما ذكرته. هذا في المصالح الأساسية والضرورية. وفي المصالح الأخرى الحاجية والتحسينية، أو قال ما به كمال الحفظ الأساسي، أيضا نفس النظام يمضي، وهو قد مثل ببيوع الغرر، فقال الغرر درجاته تختلف، فيختلف التحريم ويشتد ويخف، بل قد ينزل إلى الكراهة وإلى الإباحة والترخيص بحسب درجته. فعلى هذا الأحكام كلها ليست على درجة واحدة، حتى حينما نقول هذا حرام أو هذا واجب، فتختلف درجة التحريم ودرجة الوجوب. لأنه على سبيل المثال ابن عبد السلام يعطي مثال حتى بالكذب، ابن عبد السلام وغيره، الكذب اعتقادنا وهو اعتقاد صحيح بدون شك أن الكذب حرام من الكبائر، ولكن الحرام ليس الكبيرة ليست على درجة واحدة في الكذب، والكذب منه ما قد يكون صغيرا، ومنه ما قد يكون مباحا، ومنه ما قد يكون واجبا. هذا ما ذكره ابن عبد السلام والقرافي. وهكذا إذن جميع الأحكام الشرعية بحسب آثارها ومقدار المفسدة والمصلحة فيها تكون درجتها. فهنا طبعا واضح اعتماد المعيار المقاصدي والمعيار المصلحي في ترتيب المصالح والمفاسد، أي في ترتيب الأحكام الشرعية نفسها، سواء في جانب الوجوب والطلب أو في جانب المنع وطلب الترك. قال: فعلى هذا إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا سواء سلبي أو إيجابي، كلي ضروري سواء كان سلبيا أو إيجابي بمعنى يقيم المصالح الكلية أو السلبي يدمرها ويعود عليها بالخراب. إذن إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج إلا أمرا جزئيا فالطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية أي فضائل الفضل، والمعصية صغيرة من الصغائر وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد، ولا كل ركن مع ما يعد ركنا على وزان واحد أيضا، كما أن الجزئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد بل لكل منها مرتبة تليق بها. وهذه الأفكار النفيسة أصلها طبعا موجود عند ابن عبد السلام والقرافي، وإن كان ليس بهذه الصيغة المقاصدية، يعني القرافي وابن عبد السلام لهما كلام حدود علمي غير مسبوق في ترتيب سلم الأحكام، فهذا منها، ولكن هنا اللي واضح أكثر هو معيار المصلحة والمفسدة ومعيار المقاصد، فإذا الأحكام كلها مرتبة على هذا الأساس. طبعا التعريف جديد للشاطبي عارف تعريف مقاصدية ومصلحة للكبيرة عكس ما يشاع أنها ما فيه تهديد ووعيد، يعني هذا مفهوم جديد يعني. لا هو هذا لا يلغي ذاك، لكن هذا إبراز لمعيار جديد، لأنه ومعيار الكبيرة الوعيد، وهذا معيار اعتمد الشيخان ابن عبد السلام والقرافي، لكن هناك مصالح ومفاسد ليس فيها نص، وهي من الأركان في البناء أو من الأركان في الهدم هنا، وهذا أشار إليه ابن عبد السلام، قال مثلا الجاسوس، تكميل لهذا، قال الجاسوس، الجاسوس ليس له حكم ولا عقوبة في، يعني الله تعالى قال ولا تجسسوا، هذا غالبا ينصرف إلى العلاقات الاجتماعية، لكن الجاسوس قد يقضي على دولة ويقضي على جيش ويقضي على اقتصاد وليس فيه نص. إذن هنا تأتي هذه أهمية هذه الفكرة، وهكذا خاصة في هذا العصر مصالح كبيرة جدا أكثر بكثير من كثير من المصالح المنصوصة، ومفاسد كثيرة كبيرة خطيرة أكثر بكثير من جميع المفاسد المنصوصة والمعاقب عليها بالحدود وما إلى ذلك. إذا لا بد من هذا المعيار، المعيار الآخر موجود وهو الذي يرشد ويؤسس، لكن هذا المعيار لا بد منه، وهذا هو المعيار الغائب في فقه فقهائنا في عصور كثيرة وليس فقط في هذا العصر. طبعا ابن عاشور وبعض المعاصرين لهم إلحاح شديد على هذه النقطة، لكن على العموم فقه الفقهاء مازال يتجه إلى الجزئيات ومصالحها ومفاسدها إلى آخره، ولا ينظر فيما به خراب العالم أو قيام العالم، هذا أول، وهذه قضية تبييض الأموال وتبييض الأنظمة نفس المنطق، تبييض الأموال بالإجماع والآخر لا جائز بالإجماع تقريبا مندوب إيوا ذاك من الأقوى الشدة وجائز على الجمهور الحذف هذه ولا لا هذه مقرر قال انه هي عامه ومبهمه لا غريب ان هذا المعيار الذي وضعه الشاطبي غير شائع حتى عند المعاصرين او على الاقل قليل عند المعاصرين قليل، لكن حقيقة ابن عاشور أخذ على عاتقه أنه في مناسبات عديدة يبرز هذا الأمر. نعم. إذن هذه المسألة 17. أما المسألة 18 وهي أدخل، هذه الأولى اللي قلت قليلة الاندراج في موضوعنا وربما كان هناك مواضيع أليق بها، المسألة الثامنة عشرة هو قال الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد، وفي العادات الالتفات إلى المعاني. الالتفات إلى المعاني المقصود إلى المصالح والحكم، هذا المقصود بالمعاني. وأما العبادات فالأصل فيها التعبد دون التفات إلى حكمة أو مصلحة. فأدلة الأول وهو العبادات الأصل فيها، ودائما حينما يقول الأصل فيها معناه هناك حالات، الأصل في العبادات التعبد دون التفات إلى المعاني، التعبير يفيد أن هناك حالات في العبادات أساسها المصلحي معتبر ومعتمد بشكل صريح. والعكس أيضا، حين يقول العادات الأصل فيها التفات إلى المعاني معناه كما سيأتي فيها أمور لم يلتفت إليها على الأقل بشكل صريح إلى المعاني المعقولة. فأدلة الأول أولها استقراء أحكام العبادات. فباستقراء أحكام العبادات وجدنا أحكاما تمضي على غير ما تعهده وما تخمنه العقول والموازين المصلحية المعقولة المعنى. فهناك أشياء كثيرة العبادات، أعطى أمثلة منها، منها الطهارات، موجبات الطهارات من غسل ووضوء خاصة في هاتين الطهارتين الكبريين. يعني تجد الإنسان يتطهر إذا كانت طهارة هي تطهر كما هو واضح من معناها ومن استعمال الماء وكذا، فأحيانا يكون ليس هناك موجب فعلي معقول للطهارة. إنسان أخذته سنة من النوم فيجب عليه أن يتطهر، خروج ريح طفيف يجيب كذا، إغماء لدقائق أو لدقيقة دون أن يتحرك الإنسان من مكانه يجيب عليه الوضوء. ثم حتى حينما يكون هناك موجب مثلا في الحدث، ما علاقة الحدث بغسل الوجه ومسح الرأس إلى آخره؟ فليس هذا ما يقصده، أن أحكام العبادات ليست مبنية على تسلسل معقول وعلى سببية معقولة ومعهودة في عقولنا. وهكذا قل في سائر العبادات من صلاة وصيام وحج، يمكن الزكاة تبقى هي الأكثر معقولية، وهذا معروف حتى عند الفقهاء. فإذا باستقراء العبادات قال وجدنا أنها مبنية على التحكم ووضع أحكامها دون اعتبار للإقناع العقلي أو المناسبة العقلية أو عدمها. الدليل الثاني هو أنه لو كان في أحكام العبادات ساعة توسعة على الناس أن يفعلوا ما يشاءون ويقيسوا ويستنبطوا ويستصلحوا لكان قد صرح بذلك، كما هو الحال في العادات. أحكام العادات مصرح فيها بالاعتبارات المصلحية الواضحة، بل هناك أحكام كثيرة تركت والقياس جرى فيها على أوسع نطاق، والأحكام المبنية على المصالح كل هذا مصرح به ومشار إليه في النصوص. بينما في أحكام العبادات هناك بالعكس نجد توجيهات إلى الانضباط والتقيد بما هو توقيفي وبما هو منصوص. كذلك قال من أدلة كون العبادات ليس فيها الأصل فيها عدم الالتفات إلى المعاني والمصالح أن التعبدات في أزمنة الفترات، أزمنة الفترات هي ما بين نبي ونبي، حين ينقطع صدى النبي الأول أو على الأقل تغيب رسالته فيعيش الناس في انتظار أن يظهر نبي آخر. قال في العبادات لا نجد إلا الضلالات، بمعنى لم تتهد العقول إلى ما يجب عليها أن تفعله في العبادات. بالعكس إذا غابت شريعة نبي سادت الضلالات والبدع والانحرافات، بخلاف ما سيذكره في حكم العادات تبقى أمور كثيرة تمشي بشكل حسن. ثم بنى على هذا كله فصلا، وهو فصل حقيقة متمم للمسألة لأنه في شطرها الثاني، وهو أن العبادات أو العادات مبنية على الالتفات إلى المعاني. إذن فصل: الأصل في العادات الحكم والمعاني، وهذا هو الشطر الثاني في هذه المسألة 18. فهذه أيضا، هذه القاعدة أو هذه المقولة أقام عليها جملة من الأدلة تقريبا تقابل الأدلة الأولى. فأولها الاستقراء، كما في العبادات الاستقراء دل على التحكم ووضع أحكام غير خاضعة للمنطق العقلي ولا للسببية الظاهرة، هنا بالعكس نجد أن الاستقراء يفيد أن الشرع قاصد لمصالح العباد، وأن الأحكام العادية تدور معها أو تدور معه حيث دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز، كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض، وبيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة. ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوما كما فهمناه في العادات. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الحديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان. وقال أيضا في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وقال: القاتل لا يرث. فهذه كلها أمور مبنية على أسباب وحكم متعقلة مفهومة بشكل واضح لا غبار عليه. فهذا الأول هو استقراء أحكام المعاملات والعادات، نجد المعقولية فيها واضحة والمصالح فيها ظاهرة أيضا. دليله الثاني هو توسع الشارع في تعليل أحكام العادات وبيان حكمها ومصالحها. قال: أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله، وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. هذا المناسب أي المناسبة المصلحية التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول. ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها، أي أحكام العادات، قصد فيها اتباع المعاني للوقوف مع النصوص، بخلاف باب العبادات فإن المعلومة فيه خلاف ذلك. وقد توسع في هذا القسم مالك رحمه الله حتى قال فيه بقاعدة المصالح الموصلة، وقال فيه بالاستحسان، ونقل عنه أنه قال: تسعة الاستحسان تسعة أعشار العلم. طبعا هذه أمور اشتهر بها مالك ومذهبه، ولكن المحققين عبر العصور وخاصة ابتداء من القرافي إلى اليوم أثبتوا أن المصالح المرسلة والاستحسان معمول بهما بأشكال متعددة ومصطلحات متعددة في كافة المذاهب ولو بشيء من التفاوت. الدليل الثالث ويقابل أيضا ما ذكره عن العبادات، أنه في الفترات في أزمنة الفترات الناس في تعبداتهم وعباداتهم كانوا أقرب إلى الضلال منهم إلى الهدى. في المعاملات يذكروا أيضا العكس: إن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات واعتمد عليه العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم. وعلى هذا الأساس قال: الشريعة تذكر أنها جاءت لتتمم مكارم الأخلاق، إذن مكارم الأخلاق بقيتها قائمة ومحفوظة. كذلك مما يدل على ذلك أن الشريعة أقرت جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية، معناها أنهم كانوا على أشياء جيدة ومناسبة وصالحة كالدية والقسامة والاجتماع يوم العروبة. العروبة هو يوم الجمعة، كان يسمى عند العرب قبل الإسلام يوم العروبة. إذن كانوا يجتمعون فيه ويتواعظون ويتذاكرون إلى آخره، يوم العروبة، وهي الجمعة للوعظ. واحتاج القرآن قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصار اسمه يوم الجمعة. للوعظ والقراد كان موجودا، وكسوة الكعبة كان موجودا وما زال قائما، وأشباه ذلك مما كان عند أهل الجاهلية محمودا، وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول وهي كثيرة، وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السلام، بمعنى ليس هناك أمور هي من عاداتهم في العبادات، فعبادتهم إما ضلالات أو بقية باقية معروفة أنها من ملة إبراهيم. فصل آخر ينبني على هذه المسألة، قال: فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات، طبعا العادات هنا استعملها بما سوى العبادات، وإلا فيما بعد صار اصطلاح أكثر، العادة شيء، المعاملة شيء، المناكحة شيء، الجناية شيء، لكن في هذا اصطلاح العادات كل ما سوى العبادات. قال: فإذا وجد فيها التعبد في هذه العادات التي الأصل فيها الالتفات إلى المعاني، إذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص. إذن هذا معناه أن العاديات أي الأحكام العادية هي أيضا يدخلها أو فيها أحكام تعبدية، فإذا وجدت هذه الأحكام التعبدية عُملت تقريبا كالعبادات، إذا لم تفهم العلة أصبح التعامل معها كالتعامل مع أحكام العبادات، أي إمضاؤها على ما هي عليه بحرفيتها وصورتها وشكلها إلى آخره. ما هي الحكمة في وجود العاديات أو وجود التعبد في العاديات رغم أنها وضعت لمصالح العباد؟ قال: وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا، ولكن يهمنا هنا العاديات، فلها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه المصالح، إذ لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم ينضبط. إذن هنا وجود التعبد والتحديدات المستقرة في باب في أبواب المعاملات الغرض منه الانضباط كما ذكرت لكم، والفكرة فكرة الجويني، فالانضباط في حد ذاته مقصد من مقاصد الشرع، فبعض التحديدات كما في العقوبات أو في العدد عدد النساء المقصود منها أن ينضبط الناس إلى شيء محدد، بمعنى ليست تلك التحديدات يعني في حد ذاتها، ولكن مع ذلك يجب الالتزام بها لأن الانضباط لا يتحقق إلا بهذا. قال: والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل. الأمور إذا لم تضبط بمقادير وحدود وشكليات وضوابط هذا يجعل الناس في حالة انفلات وحالة اضطراب. فإذا الحكمة من وجود التعبدات والأحكام التعبدية في بعض أمور عادية وللتعبدات هو هذا، أنها تكون بحاجة إلى الانضباط، الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم وعيشهم وعلاقاتهم يحتاجون إلى أحكام مضبوطة تنظم علاقاتهم، فتأتي هذه الضوابط. وهذا أقول كما في القوانين نفسها فيها هذا النوع من الأحكام اللي هي إذا أردت أن تعيرها بالعقل لا معقولية لها. مثلا الآن علامات نظام السير كله هذا يمر وهذا لا يمر، الأسبقية لهذا وهذا يقف وهذا ممنوع، هذه كلها أمور تعارفية يعني اصطلاحية يمكنك أن تعكسها وتمضي الأمور، لكن لا بد من شيء، لا بد الضوء الأخضر والإشارة الخضراء أو الصفراء، لو عكستها والناس في أيام قليلة يفهمون وتجري الأمور. فليس هناك خصوصية لهذا اللون أو لهذا اللون أو لأن هذا يمضي من هنا أو كذا، يمكن يكون فيها بعض الأمور المعقولة أحيانا، لكن الغالب أنها اختيارات غرضها وحكمتها وفلسفتها هي أنه هناك شيء مضبوط نتعارف عليه ونعرفه ونلتزم به أو نلزم به جميعا. ونمضي إلى المسألة 19. ما قبل الأخيرة، قال فيها: كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع عليه. التفريع هنا هو القياس. ما ثبت فيه اعتبار التعبد أي لا يقاس عليه. وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه. إذن العبادات تعبدية توقيفية لا قياس فيها. هذا ربما كان يفترض يجي في المقابل ويقول إذا ثبت متى ثبتت المعقولية فالقياس. هذه مسألة معروفة ضمنيا وردت، لكن يريد الآن أن ينبه على أمر آخر، هو أن ما كان معللا فإنه لا يخلو من التعبد. ولذلك قلت هذا الفرق بين القانون والدين. إذن الأمور حتى وهي تتعلق بالتجارة وبالزواج وبالسير على الطرقات وبحقوق الجوار وما إلى ذلك، عنصر التعبد يظل حاضرا، لا تخلو من تعبد، ولا بد فيها من اعتبار التعبد، وذلك لأوجه. أحدها أن التزام حكم الشرع ومراعاة أمره ونهيه وإذنه مطلوب في العادات بخلاف اعتبار الباعث المصلحي، فليس بلازم بل فيه الخيارة. إذن أولا أن طاعة الله ليست فقط في الصلاة والزكاة والصيام، طاعة الله في العلاقات وفي الحدود وفي الزواج وفي الطلاق وفي الأولاد وفي الأموال وفي يعني كل هذا مطلوب فيه طاعة الله تعالى، ومطلوب مراعاة الطاعة واستحضارها والوقوف عندها، وأن هذا مسموح به أو غير مسموح به، وهذا مأمور به أو غير مأمور به. فهذا يدل على أن جانب من التعبد وجانب من الإلزام الشرعي والاعتبار الشرعي لابد أن يكون حاضرا، بينما العكس غير مطلوب، ليس مطلوبا من الإنسان وهو يلتزم بالأحكام الشرعية أن يستحضر المصالح. فإذا ثبت التعبد فيما هو معلل ولا عكس، غير مطلوب يعني، والعكس غير يعني غير لازم، ليس لازما، هذا قوله وقد كرره في مناسبة عديدة وإن كان يستحق المناقشة. المهم أنه في العادات لا بد من الالتفات إلى الأمر والنهي والإذن الشرعي، وهذا هو معنى التعبد، بينما الأمور حتى المصلحية الصريحة للإنسان أن يفعلها بتافع الامتثال كما رأينا، أي يبني على المقاصد الأصلية ولا يراعي فيها مصلحة ولا حظا لنفسه، فهذا يدل على كل حال على ثبوت التعبد في الأمور العادية والمصلحية والمعاملاتية. الدليل الثاني هو معرفتنا بعلة حكم من الأحكام لا يجعل تعليله منحصرا فيما فهمناه، بل يحتمل وجود علل أخرى لم نعرفها، لأنه الأحكام المعللة بعلة معينة دائما نحتفظ بحق الشرع واحتمالات التعبد الذي لم نفهمه، بمعنى كما ذكرنا سابقا وذكرت قوله سابقا، وهو أن كل شيء عللناه لا نستطيع أن نقول هذه هي العلة الوحيدة. طبعا أنه ليس هناك نص، ولا حتى لو كان هناك نص كيف؟ نص تعليل يعني منصوص هي منصوص لا، إلا إذا جاء التعليل بصيغة الحصر، لو فرضناه بصيغة الحصر، وإلا هناك أمور عللها الشرع بعلل وأضاف العلماء إلى الأخرى، لأن صيغة النص لم تكن حاصرة، والنص نفسه أحيانا يعلل بعلتين أو أكثر، مما يعني أن التعليل بابه مفتوح. فإذا تعليل حكم بعلة وحكمة ومصلحة لا يجعلنا ولا يسمح لنا أن نقول هذا حكم معلل انتهى أمره واضح، نفعله لأجل كذا ولا نفعله إلا لأجل كذا. دائما ضع في حسبانك أن تكون هناك علل أخرى ومصالح أخرى لم يفصح عنها الشرع أو ربما حتى العلماء لم تتضح لهم، وهذا طبعا يؤكده كما ذكرنا الآن أن هناك أمور عللها الشرع ثم جاء العلماء فأضافوا عللا جديدة، ثم جاء علماء في عصر لاحق فأضافوا عللا جديدة، بمعنى أعباب التعليل يظل مفتوحا. وما دام علل جديدة يمكن أن تكشف ولما تكشف بعد فهذا نوع من التعبد، يجب أن بمعنى أن هذا الحكم نبقيه على ما هو عليه ولا نقول هذا الحكم يدور مع علته إلا إذا جزمنا أو الشرع صرح بذلك أو جزم العلماء بإجماع أو ما يشبه الإجماع أن لا علة إلا هذا. فإذا باب التعليل دائما يظل مفتوحا على أمور عديدة، وهذا يجب أن يدفعنا إلى التعامل مع الأحكام كما هي دون تغيير ولا تعديل ولا تحسبا لعلل أخرى في الحكم. وهذا يفضي على الاجتهاد، يعني نطاق أو قدر واسع من الظنية، لأنك يعني إذا ألحقت فرع بأصل لاشتراكهما في العلة فقد تكون مخطئا، لأن هناك علل أخرى لم تراعيها، أو إذا مثلا جملت حكما كما فعل عمر مع المؤلفة قلوبهم فهو يعني أوقف الحكم اعتبارا للعلة، وقد تكون هناك علل أخرى، فهذا يفضي يعني قدر كبير من الظنية على ما تطبيق الأحكام أو إلحاقها بمثيلاتها. هذا الظنية على كل حال مسألة صحيحة ومسلمة في الأحكام المستنبطة والمقيسة، ولكن هذا يفتح باب آخر هو ناقشه، وهو أنه يمكن أن يقال بالعكس، مدام تقولون إن أي تعليل للحكم لا يمكننا معه أن نقول هذه هي العلة وكفى، ولا يمكن أن نستبعد وجود علل أخرى. قال الاعتراض الوارد وهو عنده، فإن قيل فهو أنه قد يقال إذن لا نفرع على شيء لأننا لا ندري ما العلة حقيقة، ستكون هذه العلة الفلانية هي جزء من علة، إذن لا نعد لهنا جوابه وجواب الأصوليين، أو جوابه على لسان جمهور الأصوليين والفقهاء، هو أن إذا ظهرت علة أن تستقل أو تصلح أن تستقل بالحكم نحن نبني الحكم عليها ونعلل بها، إن هذا فقط احتياط ما يذكره الشاطبي قبل أن تنكشف علل أخرى، هذا مجرد يبقى مجرد احتياط. والعلة متى ثبتت فالحكم مبني عليه، بمعنى أن مجموعة العلل لو انفردت واحدة منها بالوجود لكانت كافية لإنفاذ الحكم. بالنسبة للإلحاق وبالنسبة للدوران قد يكون مشكل، يعني إذا قلنا أن الحكم يدور مع العلة في أول لا هي هو نفس الشيء، إذا زال الحكم بزوال علة معناه أنها استقلت بإزالته، فلما لا تستقل بإعادته؟ إحنا ما ليس عندنا إلا هذه العلة، لكن مع ذلك هذا فائدة ما يقوله الآن الشاطبي، هو هذا نتذكر فيه أحيانا مثلا، وهذا حتى يكتبه بعضهم اليوم، العدة بالنسبة للمرأة سواء المطلقة أو المتوفى عنها، ولكن خاصة المطلقة، حين نقول استبراء الرحم واجتناب اختلاط الأنساب وكذا، الآن كما ذكرنا سابقا يمكن أن يقال هذا أمر خلاص أرحناكم منه في اليوم الموالي، تعالي وخذي النتيجة في يدك القطعية اليقينية التي لن يعترض عليها أحد في هذا العالم، إذن خلاص تتزوج في ذلك اليوم أو تفعل ما تشاء. فهنا نقول أو بناء على ما يقوله الشاطبي نحن نقول هذه واحدة من الحكام والعلل المرعية في شرع العدد، ولكن هناك حكام أخرى. هذا بالنسبة للمبتوتة من الرجعية، يعني فيها حكم أخرى وهي لا الرجعية، وحتى المبتوتة لها حكام أخرى، لأنه مثلا نحن نعرف أن الوضع الشرعي الأصلي هو أن الرجل ينفق على المرأة، فإذا طلقها تصبح بحاجة إلى من ينفق عليها في اليوم الموالي، لا يمكن، إذن هناك أيضا هذه الحكمة، أنه في انتظار أن ترتب المرأة وضعها الجديد أو أن تتزوج أو كذا تستمر، نقول بالنفقة ونقول ب نعم يقول هذا إذا كانت لا تعمل أكل هذا سل... بنينا على الأصل وأن عمل المرأة الأساسي والغالب هو ال... في... على كل حال طبعا بالنسبة للرجعية الحكمة أوضح وأكثر عددا هذا نعم الأحكام تبنى على غالب الظن يعني هو فقط البدر غالب الظن وغالب ما يقع غالب الأحوال أيضا غالب لا يتعارض مع عدم الجزم بأنه هذه هي العلة لأنه المعتبر غالب الظن إن هذا يقع في خلافات ربما تفهية قضية التصوير وهكذا خلاف حول العلة تصوير حريم التصوير أي تصوير التصوير عموما تصوير حتى المجسد وغير المجسد أو الذي له بل وال لا على كل حال خلاف الفروع وخاصة إذا كانت جديدة أو دخل فيها عنصر جديد هذا دائما مجال تقدير متعدد وباب الاختلاف فيه مفتوح سواء بهذا أو بدونه هناك من يقول أن العلة هي المضاهات وهناك من يقول أن العلة هي تعب المالات المضاهات منصوص عليه أو منصوص عليها ولكن أيضا اتخاذ التماثيل طريقا إلى الوثنية هذا ثابت إذن علة منصوصة وعلة أيضا متفق عليها فإذن الحكم يبنى أو يراعى فيه في الأمور الجديدة في التماثيل طبعا أما الصور الآن حسمت أنها لا دخل لها فقط الشبه اسمي ولفظي لا أقل ولا أكثر مضاهد إذا بنى أو صنع صاحب التمثال تمثالا ليس من أجل المضاهات يعني. هي اللي نقول فالعلة تؤخذ بعين الاعتبار هذا ما أقول بل حتى المضاهات قديما كان الإنسان يمضي سنوات في صنع هذا التمثال سنوات ويتدرب ويبني ويعيد ويبحث عن المواد ويجرب وكذا وقت طويل فكان فعلا يحس أنه صنع شيئا لا الآن ضع الأجهزة والأخلاط والتماثيل تخرج تباعا ماكينة لم يعد هناك لا هذا الإبداع الذي يغري الإنسان ويبعث فيه الغرور ولا لا بل ربما الذي يصنعها حاليا ليس لم يبدع شيئا بالمرة الذي أبدع الآلات والأنماط مضى وانتهى ويأتي عامل شبه أمي وكذا ويدير الآلات وتمضي الأمور فائدا ولذلك التماثيل يعني ينظر في أمرها بناء على العلتين ما يكونش تعظيم أيضا يضاهي نوع من الشرك وما يكونش الإنسان في نفسه يعني يحس إلى آخر فإذا زال هذا وهذا طبعا أخرى هي أن يعني ما يبنى على الأحكام ليس العلل والحكم إنما وصف الظاهر منضبط وإما والمؤجب والحكمة هي الدليل عليه فقط يعني مناسب فبالتالي الانضباط أكثر طبعا هذا الذي جعل الأصوليين لا يبنون العلل على الحكم وكذا يعني إحنا عندما نتكلم عن العلة دائما نقصد العلة المنضبطة سواء كانت حكمة أو كما كان الأصل هو الوصف الظاهر المنضبط هذا هو الذي يدور مع الحكم لكن إذا انقطعت الصلة بين العلة والحكمة وثبت ذلك هنا كذلك في الحكم يجوز وإن يعني وجدت العلة ولكن العلة منقطعة تماما الصلة بالحكمة الحكمة طبعا العلة إذا الوصف الظاهر المنضبط إذا لم يكن يعني مسندا بحكمة هذا طبعا فيه إشكال أصلا فلا بد أن يكون مناسبا للحكم. لكن فالبناء على الأوصاف الظاهرة المنضبطة سواء كانت أوصافا بذاتها أو كانت حكما أصبحت منضبطة. لا، وعلى كل حال مسألة التعليل بالحكمة والبناء عليها هذا خلاف أصولي معروف، وجمهور المتأخرين على أنهم لا يعللون بالحكمة، أقول جمهور وإلا فبعضهم الرازي نفسه وهو من بحسب هذا التصنيف من المتأخرين وغيره يذهبون إلى أن الحكمة متى انضبطت فلا علة، العلة تذهب مع الطريق، العلة الحقيقية هي الحكمة، هذا هو القول الصحيح وعليه المتقدمون من الصحابة فمن بعدهم. لكن لما تشعبت الأمور اختار الفقهاء أنهم يلجأون إلى العلل فلا يلتفتون إلى الحكام البتة أو إلا قليلا، ولكن التحقيق هو أن الحكمة هي الأصل، هي العلة الحقيقية كما يقول صاحب هذا الكتاب وغيره. فإذا كانت هي العلة الحقيقية فما أمكن انضباطها فالحكم يبنى عليها. إذا الآن مثلا ونحن نتحدث في هذا المثال، إذا وجدنا بشكل لا خلاف فيه أن مضاهاة خلق الله ليست واردة، وأن التعظيم الذي يفضي إلى نوع من الوثنية أيضا غير وارد في حالات أنا لا أقول هذا لأنه معناه أشير إلى أن هناك حالات قد، إذا كنا جازمين كيف نبني الحكم على شيء نحن نجزم بعدم وجوده؟ لا يمكن. فإذا هذا هو العلة هنا أو الحكمة هنا إذا كانت منضبطة بشكل واضح، إذا انضبطت فنبني عليها ولا نبالي، بل بالعكس نبني عليها ونحن مطمئنون أننا نبني على الشرع الحقيقي. العلة يلجأ إليها إذا اضطربت الحكمة، كانت غير منضبطة، الأمور مختلطة، هذا وارد، ما هو الأكثر، ما هو هنا نعتمد على الله. ولكن إذا تبين حتى ولو لم تنضبط الحكمة، وإذا تبين أنها فقدت السلة أو فقدت العلة في السلة مع الحكمة، فمثلا ربما لا أدري إذا كان يصلح كمثال تجميد أو توقيف الحد في عهد عمر في عام الرمادة، فهنا طبعا العلة ظاهرة منضبطة وهي السرقة وهي موجودة، ولكنها يعني منفقدة السلة مع الحكمة التي هي الردع السارق وهكذا، فأوقف تطبيق الحد. على كل حال هو في انتظار أن تجد لنا مثالا صحيحا. فهنا عمر أوقف الحد لأن شروطه غير متحققة، لأنه بالإجماع لا أحد سيقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما في جميع الأحوال، هذه لا يقولها أحد في جميع الأحوال. إذن هناك نصاب وهناك حالة ضرورة وهناك حالة الشبهة التي تسقط وهناك، فإذا ضمن هذه ضمن النظر في الشروط واستيفائها نصل إلى أن هذا الحكم يتنزل أو أنه لم يستوفي شروطه، هذا هو. لكنه أوقف الحد يعني عموما أو فقط للحالات التي ظهرت فيها عدم توفير الشروط؟ لا، هو يبدو أنه أوقف الحد في الحالات التي عرضت بطبيعة الحال، ولم لم ينشر إعلانا في الأمة، لأن خلافة عمر كانت تحكم مصر على سبيل المثال، وما سمعنا أنه أرسل إلى واليه في مصر ولا في الشام ولا في كذا ولا كذا، ففي مكان المجاعة وفي زمن المجاعة والشروط. نعم، وهذا من الأخطاء الشائعة، يقال عطل علق كذا، هي حالات، نعم حالات لم يطبق فيها، لأن هي مسألة تحقيق منام فقط. تماما هذا هو التعبير. لا أظن هذه علاقة بعلة وحكمة. هذا هو، فقلت نحن ننظر من هذه الناحية من حيث الشروط، الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وبحقيقة في قريب قال طبق حكم السرقة. يعني طبقه تطبيقا صحيح، هذا فقه التنزيل. نعم صحيح. وهذه تعبيرات المعاصرين، عطالة علقة كذا كذا إلى آخره. طيب إذن ما زلنا مع أن الأحكام المعللة يعني ربما لم يكن مثال موفق. أيه طيب. المثال الآخر التي ضربته من قبل هو يعني منع المؤلفة في قلوبهم من قسطهم أو نصيبهم من الزكاة. هذا طبعا كذلك العلة موجودة، وهي أنهم من المؤلفة في قلوبهم موجودة تقصد إلى الآن يعني في العصور اللاحقة عصر عمر. أيوة. فالعلة كانت موجودة وهي أنهم من المؤلفة في قلوبهم. والذي وهذه العلة تجعلهم يستحقون هذا القسط من الزكاة، ومع ذلك لم يصرفوا لها. لماذا؟ لأن ربما لأنها منقطعة الصلة مع الحكمة. ما هي الحكمة؟ هو الحكمة الذي ارتأها عمر، وهو أنهم كنا قوم هذا خلق، كنا قوما ضعاف، يعني كانوا يستنصرون بهؤلاء أو يقون شرهم، فطبعا أعزهم الله للآخرين. لا هو هذا كما قلت الآن، يعني السلف الصحابة بالخصوص ما كان عندهم هذا التفريق بين العلة والحكمة. هذا كما أسميه الصناعة العلمية التي تظهر وتتعقد. كانت عندهم ممارسة. نعم كانت عندهم ممارسة، كانوا يعني يراعون المقاصد. لا بالعكس، هذا ما أقصد، كانوا يذهبون مباشرة إلى الحكمة ويحتكمون إليها. وقرأوا كتاب الدكتور محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية. هذا إنسان فعلا من الكتب النوعية التي حولت مجرى التاريخ، يعني التاريخ الأصولي في حقيقة، وهو من لهم دور كبير في خدمة المقاصد في هذا العصر. فيعني هو يعني بيّن عددا من العقد التي نشأت عبر التاريخ وعبر العصور إلى أن أزيحت الحكمة في الحقيقة، وأزيلت العلل الحقيقية، وأصبحنا مع شكليات قانونية جافة سطحية لا تمثل روح الشريعة في شيء. فإذا وهو ذكر واعتمد على فعلا على فقه الصحابة، وأن فقه الصحابة، وهذا يقوله أيضا بقوة كبيرة الجويني رغم شافعيته مرارا، يقول هذا موجود في البرهان وفي غيره، يقول الصحابة كانوا يعتمدون على المقاصد والمصالح ولا يلتفتون إلى هذه العلل التي نحن نكثر من الكلام فيها بهذه الضوابط والشروط إلى آخره. فإذا هذا الحكم هذا من فقه عمر بطبيعة الحال، لأنه لو فهمنا المؤلفة قلوبهم أن المؤلفة قلوبهم هو كل واحد يطمع أن يتعيش على حساب الإسلام، فعلا سننشئ عبر الأجيال جيوشا لا تنتهي من الطامعين والمرتزقة والمنافقين وإلى آخره. لا، هذا الحكم كان له، ولذلك أنا ذكرت في المرة الماضية قضية الأحكام الانتقالية، هذا من الأحكام الانتقالية. وأنا مع عمر لأن النقاش الفقهي مازال مستمر، هل هذا الحكم الذي أوقفه عمر هل أوقفه في ظروف وناس معينين، أم أن هذا التوقيف نهائي؟ وإذا كان نهائيا هذا يطرح إشكال النسخ، هل عمر نسخ؟ لا يمكن أن ينسخ، إذن خلينا مع الحكم ونفتح له أبوابا وكذا. هذا لعدم فقه المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية هي أن هناك ولادة إسلام وولادة مجتمع وولادة دولة، هذه الدولة كانت يومئذ بين الحياة والموت، لأن أي شيء وليد يعني هو بين الحياة والموت. فإذا هؤلاء الذين يسمون بالمؤلفة قلوبهم كانوا من أسباب الحياة أو الموت بالنسبة للدولة. يكفي أن نعرف واحدا منهم اللي هو الأقرع بن حابس، كما يقال كان يتبعه 3000 لا يسألونه إلى أين، وهكذا إلى آخره. بمعنى هؤلاء يمكن أن يسهم تألفهم في اكتمال ولادة هذه الدولة وقيامها وهذا المجتمع وهذا الدين، والعكس العكس أيضا صحيح في عالم السنن. وهذا ما نستفيده أيضا من الموضوع السابق، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالسنن بشكل كامل. فإذا معاداتهم وخسرانهم وتحويلهم إلى أعداء وإبقاؤهم أعداء محاربين هذا أيضا من أسباب الهلاك، يضاف إلى كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا إعطاء المؤلفة قلوبهم ليس لكي يدخلوا في الإسلام ويثبتوا على الإسلام، لا، لأجل خطر وقتي ماحق هو هذه الدولة بين الحياة والموت، أن نكون أو لا نكون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ أسباب أن نكون وأن ننجح وأن ندوم وأن يثبت دينه وأمته إلى الأبد. بعد ذلك ثبتت هذه الأمة إلى الأبد. الآن فليأتي الحلف الأطلسي أو مئة منه، الأمة الإسلامية مستمرة، صحيح دولة وحاكم وخلافة وهذه كلها أمور في مهب الريح، لكن كدين وأمة موجودين إلى يوم القيامة. فإذا استئصال هذا الكيان لم يعد واردا، إذا لا مكان للمؤلفة قلوبهم إذا فهمنا أن الأمر على هذا، وإلا سنصبح أن الإسلام يكسب الناس بالأموال. الإسلام لا يكسب الناس بالأموال، إذن الأموال كانت جزءا من السياسة، سلم الحرب وتثبيت الوجود وتثبيت الدولة وتثبيت الكيان على هذا الأساس. نعم، ولا وهذا لا ينبغي أن يستمر. ولذلك اليوم ليس أنا في نظري بناء على فقه المرحلة يوم ذاك، هناك لأن هناك من يرى الآن في الغرب وفي كذا ونعطي كذا وهذا لكي يسلم ونقرب فلان والمفكر الفلاني وجورج قلاوي وما أدري إيش وكذا وكذا. لا لكن الشيخ لا ترى أنه التأليف القلوب هنا يمكن أن يكون بعد الإسلام ليس قبله، لأنه في مثلا ناس من يعتني بالإسلام يعاني من ضائقات مادية كبيرة، يعني في مثلا بنات بتطرد من البيت لما يعرف عنها، وإن كان المجتمع حر وكل شيء واحد بيعمل اللي هو عايزه وما فيش مشاكل، لكن مثلا النظرية يعني لما نأتي للواقع العملي تضرب من المنزل، لو حبت تسكن في مكان يحافظ على تقاليدها وكذا، وخاصة هي في البداية يعني يمكن أن ترجع في أي مرحلة، يعني ألا ينطبق على هؤلاء المؤلفة قلوبهم مثلا؟ طبعا على القول بأن هذا مستمر وأن المسألة دوران قضية هذا موجود، ولكن إذا فهمنا مع ما فهمه عمر أن هذا انتهى، فللمشاكل الطارئة حلول، لا بقدر المشاكل هناك حلول. إذن استقبال المسلمين وأحيانا تأليف قلوبهم حتى من ناحية المعنوية وليس فقط من ناحية الناحية المادية. لا أقصد أن المسلمين اليوم من الكثرة ومن تنوع أحوالهم المادية ما يجعلهم يسعون هذه الأحوال، سواء لو فرضنا كدول تريد أن تسهم أو كأفراد خارج مسألة الزكاة. نعم هكذا، هذا ما أقصد. نعم، إن هذا باب أيضا كما يبدو له وجاهة وإيجابية أيضا له جانب سلبي أيضا. المسألة اللي طلبها الآن لا تدخل في الموضوع يعني على باب المؤلفة، لأنه خلص إذا وقع إسلامه وخلص دخلت في المسلم الفقير، فينبغي يعني هو دفع الزكاة لها على هذا. نعم هذا صحيح، فالمثال غير وارد طبقها للحكام الشرعي مقررة للمسلم. صحيح، قلت هناك حلول عديدة فعلا منها مصارف أخرى للزكاة ليس في بعض أنظمة تدفع يعني الحقيقة يعني كي تستمر بشكل أشكال يعني وهذا إما طبعا بأشكال نحن لا نبحث عن نحن الإسلاميين نقول لا، من يتكلم باسم الشريعة لا يدفع، إنما يأتي إلى إذا جاء مرسي أو غيره. لكن أنظمة أخرى تدفع بشكل من الأشكال هذا الأمر، يعني وتستمر صراحة بي. لا احنا نقول الدولة فلان ولا الدولة الفلانية لا تدفع. ما معنى لا تدفع؟ لا تدفع لجيوب أشخاص باعتبارهم مؤلفة قلوب، لكن تنفق على الإسلام وعلى سفاراتها وعلى دعايتها، فلتجهد جهدها. ما احنا ما قلنا حتى تعطين الدولة معينة مثلا مثل الدول المعينة هذه الدول يعني المؤلفة قلوبهم أيضا تشتري الفيتو بمبلغ أيه. أو تزيله بمبلغ يعني هذا هذا هذا هذا هذا هذه ولذلك قلت الأبواب الأبواب لا حصر لها أن تنفق. ليس هناك من سيضيق عليك في الإنفاق. نتحدث عن أشخاص نتألفهم ليسلموا أو ليثبت إسلامهم بأن تدفع له في يديه، وهذا مؤلفة قلوبهم ليست من هذا القبيل. كل هذه السياسة الشرعية وهذا الجهاد وهذه عندها أبواب عديدة. لا سبب من مؤلف قلوب هذه تكون على حسب الأموال بعد روسيا لكي تسوي هذا بشوف هناك هذا أحد الإخوة تعرفه يقول لك المؤلفة جيوبهم. لا المؤلفة قلوبهم هذو أشخاص لهم قلوب. لا يتطبق على الدولة. لا الهدف يرجى إسلامهم مش تحسين الدولة. نعم صحيح الدولة صحيح صحيح هذا هو هذا هو الاعتبار الذي أقول لا أصلا هو غير لائق بالإسلام ولا يليق إلا كمرحلة استثنائية اضطرارية في غاية الضرورة، حياة أو موت، تكون أو لا نكون أو لا نكون. أما أن ندفع لإنسان لكي يسلم ويصلي ويأتي في الفجر كذا، لا هذا الباطل، هذا باطل ولا يليق. والإسلام الآن في غنى عن هؤلاء جميعا، عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن. الإسلام في غنى، من يستطيع أن يستصل الإسلام؟ إحنا لا لا لا الآن لسنا بإقامة دولة. إذا قامت الدولة فلتدافع عن نفسها بمنطق الدولة، ولها موارد الدولة ولها إمكانات الدولة ولا أحد يمنعها. نتحدث الآن عن نشر الإسلام. لذلك الرسول ألف أصحاب السيوف وأصحاب الجيوش ليكسر شوكتهم. يسلم أو لا يسلم هذه حاجة ثانية، قد يسلم وقد لا يسلم، وقد يتحسن إسلامه وقد لا يتحسن إسلامه. وشوف هذا اللي اسمه مؤلفة قلوب، هذو الجماعة اللي جايين في خلافة أبي بكر بعد مدة ما زال هذه القلوب لم تتألف. إذن هو تأليف لاعتبارات معينة، يسلم أو لا يسلم هذا شيء آخر، تأليف قلوبهم سياسيا. هذا المقصود كلام دكتور محمد، بعض الدول أنت تدفع لها لكي تسلم من جاءها ومن تدخلها. المهم لا ندفع الآن لأفراد لكي يسلموا ولكي لا حسابات. قصدي إذا كانت دولة معينة تهدد أمن السلام، ليس ليس ليس وهي عندها ثروات ممكن لا لا لا لا أرى أن يدفع من الزكاة. هذا هو الفرق الآن، الدفع من الزكاة حسب اجتهاد عمر الذي هو على كل حال أعظم المجتهدين في هذه الأمة، بل المجتهد الملهم الذي كاد أن ينزل عليه الوحي. كون الإسلام يزول هذا حدث في الأندلس حقيقة، كيف كان بين الفتاوى اللي فتاوى كذا عن الشاطبي السفتي في يعني كان يمكن أبوه يعمل في يعني بناء سور يعني في غناطة، فالسفتي شيخه أبو سعيد ملوف فمنع والشاطبي أجاز طبعا لا هو لغيره طبعا باب المصلحة وكذا. فالإسلام هذه طبعا كل حال الأندلس قد تكون حالة استثنائية، لكن يعني بناء هذا المؤلف أقول لك أنا بنسها مصلحي كغيره من الله. ف يعني ينبغي أن يبقى فيه يد جانب مصلحي يعني قائم. يعني هذا هو السياسة المصلحية والسياسة الجهادية والسياسة كل له أبواب مشرعة، ليس بالضيقة ولا بالقليلة. ومن هذا الباب اختلف الناس، وإلا ما كانش مطروح الزكاة. ربما لو كان الأمير الذي طلب ليصور غرناطة من لو كان عنده من أموال الزكاة ما يفعل به، ربما لا فعله هو، لا أدري على كل حال. لكن طلب توظيف الأموال على الناس بحيث الزكاة لا تجدي شيئا ربما في ذلك أمام هذا المطلب والميزانية الكبيرة. طبعا الفقهاء والمالكية بصفة خاصة لماذا امتنعوا؟ ما لم يمتنعوا فقها امتنعوا سياسة، لأنهم كانوا يعرفون مدى تلاعب الأمراء في الأموال، وأنه يجمعها وينفق عشرها وتسعة عشر له ولحريمه ولآخره. هذا من هنا كان الفقهاء يشددون أحيانا، وخاصة فقهاء سد الذرائع اللي هم المالكية، وإن كان في هذا العصر هم الحنابلة لكن يستعملون سد الذرائع ضد المواطنين وليس ضد الآخرين. الرأي هذا يفتح إشكال آخر، وهو أن طبعا إذا أطلقنا هذا كامل المرحلة لآخره، فهذا يفتح باب للحدثيين أن يعني يجتهدوا فيما يرونه مرحلي كتعدد وميراث وغيره، فيمكن أن يجتهدوا. لا هو الأمور تقريبا ديني 75-80% إذا كانت هو المشكل مشكل وقت، وإلا لكنت كتبته أخرج. لا هو هذا يذكرني حتى بالمثال الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، وهو قضية ضرب المرأة. لا احنا الامور يجب ان تكون بعلم، اذا كانت بعلم لا نبالي. ضرب المرأة ايضا من الاحكام الانتقاليه. نعم ربما ما عنديش جازم به، لكن يصلح أن يدرس في هذا الباب. لحد الآن أنا أميل إليه، الذي قصدت هو أنه حينما تؤسس هذه الأقوال بعلم ودليل ما يهمني وافقت الحدثيين أو أعجبتهم أو أغضبتهم أو كذا. الآن مثلا موضوع المرأة، لماذا نقول هذا ويقوله ابن عاشور وقاله قبل ابن عاشور ابن العربي وقبل ابن العربي غيره؟ يلتفتون إلى أن هذا الحكم مذكور في القرآن، طيب لكن الرسول لم يفعله قط بل ذمه. إذن هنا ما يسمى الآن بالقراءة السهمية هي ليست هوى كما يفعل البعض، ما لا يعجبه يقول القراءة السهمية كانت تريد كذا وكذا. لا، القراءة السهمية بدليلها. احنا اذا قلنا القراءة السهمية او التفسير السهمي او دليل الارشاد وتعبير على الفاسي كان يريد استئصال الرق، فسنجد عشرات النصوص تؤيد هذا. صحيح الرق كأحكام واقعية جاءت واستتبت وعمل بها، لكن بجانبها كانت هناك توجيهات، هناك دفع مستمر من جميع الجهات. حتى هنا عندنا مثال ربما أذكره ربما لا نمر به أو يمشي ضمن الاختصارات. الإمام مالك قال المدبر إذا بيع، تعرفوا المدبر، المدبر هو العبد الذي يتفق مع سيده أن يدفع قسطا من المال ثم في النهاية يعتق. لا عفوا لا المدبر غير المكاتب، هذا ما لا، المدبر هو الذي يقول سيده بعد وفاتي أنت كذا، يكون معلقا بالوفاة. إذا باعه دبر رأسك، أي مدبر دبر لحالك بعد وفاتي دبر لحالك، ولكن يشترط عليه شروط، لكن عتقه أو ذهابه أو تخليته تكون بعد الوفاة، هذا المدبر. المكاتب لا، هذا. فإذا بيع هذا البيع المفروض باطل، لأن أصبح السيد يبيع شيء لم يعد ملكا خالصا له مازال. قال مالك إن اشتراه شخص فأعتقه البيع يمضي. لماذا؟ هذا مبني على قاعدة الفقهاء، الشارع متشوف للحرية، والشارع متشوف للحرية لم يقله الفقهاء لأنهم تحرريون ولأنهم حقوقيون ولأنهم لا، لأن هذه هي الأدلة أعطتهم هذا. فإذا الشرط فيما نقول هذا تفسير كذا ولا السهمية هي أن يثبت بالأدلة أن الشارع متشوف. الشارع قال واضربوهن، ثم بين لنا أنه متشوف إلى عدم الضرب وإلى إبطاله وإلى ذمه والتنفير منه. جاء في الحديث يضربها ثم لا يلبث أن يعاشرها وكذا، هذا عيب يعني كذا. فمن هنا بدأ بعض الناس يلتفتون من أيام السلف أنه الضرب ليس على ظاهره يعني، حتى ذهب بعضهم إلى أن هذا الضرب قد يكون موجه الأمر فيه أو الخطاب فيه للقاضي أو كذا في حالة إلى آخره. فجاء ابن العربي وبنى عليه الكراهة، وجاء ابن عاشور وأعطى تفسير آخر. إذن تحليلات العلماء بناء على أدلة، إذا كانت الأدلة تشهد لشيء أن الشرع يريد تثبيته أو يريد مثلا علل الفاسش استعمل هذا في إبطال التعدد، لكن ليس عندنا أي شيء يذم على أن الشرع يريد إبطال التعدد أبدا أبدا. عندنا توجه واضح لو استقصينا عشرات النصوص أن الشرع يحسن أوضاع المرأة. إذا مضينا في هذا الاتجاه في حدود ممكنة ومعقولة نكون فعلا على هدى من الشرع، لأن هناك عدة توجيهات، حتى إن هذه التوجيهات كانت تصطدم بالواقع، واقع الصحابة والصحابيات والثقافة السائدة، لكن مع ذلك نرى بوضوح الشرع يدفعه في اتجاه معين. فحين نجد الشرع يدفعه في اتجاه معين أو يدفعه ضد اتجاه معين نبني على هذه الأدلة. فإذا الأمور ليست، بينما الآن أصحابنا تغيير الأحكام هي هواية عامة. فإذا وجدنا الشرع مثلا يتشوف أو وجدنا الأدلة القاطعة تثبت العدل وأن الأصل المساواة لغير ذلك، وأن المرأة اليوم أصبحت تعمل وأصبحت تكدح وربة أسرة وتعمل في الخارج، أليس لها الحق أن ترث مثل الرجل؟ وأن هذا حكم انتقالي، يعني المرأة في البداية كانت يعني لا تعمل وكانت إلى آخره، يعني يمكن أن نلتمس لهذا الحكم أو لهذا القول مقارن إخوان المرأة مثلا. لا، هذا أولا أنا عندي أن المرأة ينفق عليها ولا تنفق، هذه فلسفة، لكن الواقع أصبح غير. لا، دعنا نأتي للواقع بعد حين. هذا شيء مقصود، ليس شيئا اعتباطيا أو عرفيا، أن المرأة مفرغة ومؤمنة، بعد ذلك إن بقي لها أو شاءت أو كذا هذا موضوع آخر، بمعنى ليس هناك شيء يقول حرام أو ممنوع أو كذا. لكن التوجه الشرعي والإرادة الشرعية والمقصد الشرعي أن يجعل المرأة مؤمنة. لماذا هي مؤمنة؟ لأن الحياة لا تسعد إلا بذلك، حياتها وحياة زوجها وحياة أولادها أن تكون المرأة مؤمنة. هذا الركن، هذا ركن الأسرة وركن البيت، أن تكون مؤمنة. الشيخ، روح العصر اليوم هي أن المرأة تزدهر بالعمل ولا يكون لها، تزدهر بالعمل وتدمر الأسرة. نعم صحيح، حتى الرجل يسعد بهذه الحرية وهذه الطلاقة، ولكن لا أنا الآن أبتدي ثوب الحداثي الذي نعم، ولكن طبعا أنا أكثر هؤلاء في العصر. أيضا هو في حقيقة يعني إثبات الخوامر هي نفاق حقيقة. خوامر مثل ما قال الشافعي أن من الخيام أبدا قائم على المرأة بالإنفاق كده، ولكن أيضا يعني سوء التطبيق أن هذه الخوامر مجربة، ليست يعني لا ليست مقابل أن المرأة تربي ولا تربي أو تطبخ أو كده، هذه أمور تعملها المرأة بشكل إضافي. لا لا لا، قضية الطبخ وكذا هذا شيء، لكن التربية لا، التربية شيء آخر. نعم، هذا موجود عند الفقهاء، عند بعض القرآن وعند بعضهم، أن إذا ماتت المرأة ليس على الزوج أن يكفنها لأن الاستمتاع ممتنع. أيوة، ليس عليه أن ينفق على الفقهاء المتطرفون المتطرفون في الشكليات وفي الصورية. نعم نعم، لا، وقال أبو حنيفة لا يجوز له أن يغسلها، لا يجوز. إيه، لا، أبو حنيفة على لأن النص الزوجية انقطعت أصبحت أمرأة، وهذا كله غلو غلو غلو في الصورية، غلو في الألفاظ وفي الشكليات. لا لا، قضية نقول قضية الرضاعة ليست واجبة على المرأة، تقول هذا. لا، هذا قول مالك وهو قول ضعيف، ليس واجبا على الشريفة حتى، أنت ما قال إيه الشريفة المخدومة. لكن هذا القرآن لا ها؟ القرآن ظاهر في الموضوع القرآن فإن أولادهن فإن لا هذه وقع طلاق هذا وقع طلاق لا هذاك في الطلاق طلاق ترضع أو لا ترضع سينفق لأن إرضاعها من نفقتها وإلى آخره أما في حالة الزوجية ترضع ما عدا ذلك اللي قال الآية مخصصة بماذا مخصصة قال بالعرف ما هو العرف قال العرف هو أن الشريفة لا ترضع شريفة يعني من الميسورة والأسر والأميرات وإلى آخره وكذا وكذا يعني هذا هو من عادتهن إلى وقته أنها لا ترضع حفاظا على نفسها وإلى آخره إلى آخره نعم لكن قبل منظمة الصحة العالمية تقول أنه ينبغي أن ترضع لا وهذا ما عليه العمل لا وهذا قول حقيقة هناك الإمام مالك على جلالة قبره ولكل إمام أقوال تعد ضعيفة في عنده هكذا لكن فضيلة الشيخ برجع لنقطة القراءة السهمية في مسألة الميراث مسألة؟ الميراث أيوة أنا هذه المسألة كنت غائبا عنها فمش فاهم إيش القراءة السهمية إيش هي؟ القراءة السهمية القراءة السهمية لم يكن حاضر لا هذا لم يكن لي سهم في هذا القراءة السهمية هذا اصطلاح لمحمد الطالبي يقول أنه حين ننظر للنصوص في توجهها المستقبلي إلى أين تريد وليس فقط ما قررته في حينها طبعا هذا الموضوع أول من أثاره طبعا على الفاسد أثاره بشكل صريح وسماه أمر إرشاد قال هو أول من اكتشف هذا النوع من الأحكام الشرعية وهي سماها أمر إرشاد وهو أن الشرع يرشدنا إلى شيء لم يأتي بعد وهو طبقه في التعدد نظره وانتهى به بناء عليه أن يقول التعدد حرام قال وأنا لا أقول كما قال محمد عبده يمنعه في الحالات اللي فيها ظلم ولا كذا لا قال أنا أقول حرام انتهى الأمر وأغلق الباب وأن الشرع كان يقصد إلى هذا وقد أنا أوانه هذا علل بس ثم طبقه في موضوع آخر هو موضوع السلام العالمي قال الحروب هذا شيء واقع ما كانش ممكن الإسلام يرفع الحروب صبر وحاول وحمل المسلمين ما أقصى ما يطيقونه بعد ذلك قال أذين لكم ارفعوا سيوفكم ودفعوا عن أنفسكم وعن دينكم ولكنه ظل دوما يرنو ويتشوف إلى السلم بكل سبيل ممكن فهو استقرأ مجموعة من النصوص التي تدفعه فقال إذا كان هذا الواقع تداعى الناس لتغييره نحن جاهزون السلم العالمي نلتزم جميعا ومستعدين نوقع ونلتزم وأول من يجب أن يلتزم المسلمون السلم العالمي لا للحرب كل مشاكلنا تعالوا إلى آخره إذن هذه قراءة سهمية هو لن ينكر أن الجهاد يملأ القرآن والسنة وكتب الفقه أنا لم أفهم يعني وين جنحوا للسلم فجنح لها فهذا نص ليست قراءة سهمية يا لكن هل هذا النص ألغى الجهاد؟ لم يلغيه لكن هو توجيه في حال السلم نعم ألغاه في حال السلم أو في حال نوعهم إلى السلم هو توجيه فيه توجيه هو اعتمد على هذه الآية واعتمد على آية إن جاء دخلوا في السلم كافة واعتمد على عدة آيات مفادها أن الإسلام يدفع في اتجاه السلام ما أمكن فإذا كان ما أمكن هذه هي أن يتداعى المجتمع الدولي ليوقع على كذا فنحن جاهزون هذا كلامه وهذا لم يقوله أحد قبله ولا بعده قبله ولا بعده وقال الكلام من 40 سنة وكتبه ولم يقل به أحد من الفقهاء بعده إلى الآن حتى أنتم ها؟ لا وهل أنا اعتبر أنا على الأقل نويت به غير ما مر وكذا وهو كان صديق حميم لسيد قطب وهما نقيضان في هذا الموضوع بالذات حتى كتبت أنا قلت يبدو لي وكأنه رد على سيد قطب بكتاب بهذا الموضوع سيد قطب في كتابه السلام العالمي والإسلام هي في الحقيقة الحرب العالمية وليست لا فعلا سيد قطب يجعل المسلمين أمام حرب لا تنتهي إلى قيام الساعة، وعلى الفاسي يريد. وسيد قطب أهدى كتابه السلام العالمي لعلال الفاسي، وكان في القاهرة وقرأه وقال له هذا من الكتب التي تمنيت أن لو كنت أنا مؤلفه بشدة إعجاب، لكن بعدين نظر وأعاد النظر وكذا وكذا فكتب كتابة معاكسة. عندك موضوعين الآن دكتور، أحكام الانتقالية والقراءة السهمية. الحقيقة القراءة السهمية الآن هذا صاحبنا محمد طالبي هو مؤرخ وما ليس الفكرة صحيحة، أخذها من غيره، أخذها من علال الفاسي ومن ابن عاشور وكذا، ولكن هو الآن أفرط فيها، يريد بها باسمها أن يلغي كل ما لا يعجبه. فإذا قضية الإرث، لا قضية الإرث، قضية الإرث، قضية النفقة والصدق، عدد من الأمور تنبهك كما ذكرت إلى أن الإسلام يريد تأمين المرأة، لأنه ليس السؤال لماذا ترث نصف الرجل، لماذا ترث أصلا؟ هذا السؤال المعقول أكثر معقولية، لأنه إذا كانت مؤمنة في كل شيء فلماذا ترث؟ لماذا تأخذ هذا النصف وأحيانا تأخذ مثل الرجل كما في حال يعني إيش الأبوين لكل واحد منهم السدس، ليس دائما تأخذ النصف لكن تأخذ النصف أو تأخذ مثل الرجل، لماذا؟ إذا كانت مؤمنة في جميع أحوالها، لأنه يريد أن يكون التأمين تاما، لأن أن ينفق أبوها أو زوجها قد وقد وقد، إذن يريد لها أن يكون لها رصيد وأن تكون مؤمنة وأن تكون في موقع كذا، دائما تأمين المرأة. إذن هذا نظام أسرة، هل نريد نظام الأسرة هذا أم نريد النظام الحالي اللي هو نظام تدمير الأسرة فقط، ليس نظام أسرة. الغرب الآن لا يسير في نظام أسرة جديد، نعم في الدولة بنى نظاما جديدا، في الاقتصاد بنى نظاما جديدا على أنقاض النظام القديم في جميع المجالات تقريبا، لكن في الأسرة ترك نظام الأسرة بما له وما عليه، وهو الآن يؤسس نظام لا أسرة، النظام لا أسرة. الغرب يسير بخطى حثيثة نحو لا أسرة، ماذا بعد لا أسرة؟ لا أدري نهاية التاريخ ولا ما أدري، ما أعرفش أنا ماذا يقول عقلاؤهم. لا في لا في بعض ال لا المشكل مازال يسير، مازال مش وقف. في بعض الأمور واضح أن الناس جلسوا فيها في لحظة ما من التاريخ وأخذوا مواقف الإنسان لما يعني يدورها في رأسه يتعجب لماذا. يعني مثلا أنه ممكن الشخص يتزوج يسجل عقد زواج وممكن صداقة فقط، والصداقة أيضا تسجل، يعني ما في شيء كذا يعني اعتباطه، كل شيء يذهب إلى البنك يعني هذه صداقة مخصوصة. إيه وإلا الناس كل واحد له 100 صديق. لا لا أنا أقصد عشان الأولاد وهذه المسألة يسجل ومعروف صداقة معترف بها ومقننة يعني. نعم. لكن لما تتزوج تكلفك أكثر مما تكون صداقة فقط. لا أفهم لماذا أخذوا هذا الاتجاه في أوروبا. في معظم البلدان الأوروبية. في ألمانيا إذا تزوج بيخفضوا عنده الضرائب بالعكس أرخص. فأنا أعرف ناس مش متزوجين ويدفعون أكثر لأنه ضد الدولة. طبعا من ألمانيا الشرقية هم الشرقية. هم كنوع من الاحتجاج على الدولة رفضوا أن يتزوجوا عند الدولة، وأنه ما دخل الدولة بنا أصلاً حتى نتزوج عندها، فعندهم أولاد وعايشين لكن لو سجلوا عقد الزواج، لو سجلوا عقد الزواج يدفعون ضرائب أخف، نصف الضرائب التي يدفعونها، وعندهم حقوق أخرى هم تركوها للدولة. ربما دي حالة ثانية، لكن اللي عرفه في هولندا أنه لما الصداقة فقط تبقى مالك خاص بك، لكن إذا تزوجوا مناصفة مباشرة يمكن فقط أنك تقول لو أنت عندك أموال كثيرة أنك تذكر في بداية العقد أنه لن ننصف، لن ننتصف الأموال، لكن ماشي حال بيحسبوا الوجود الآن ويستخرجون. لكن إذا حدث طلاق بعد عام 2-3-10 بينتصف ما بعد هذا اليوم شئت أم أبيت، الكسب اللي جاء بعد العقد. أيوة. أما في حالة الصداقة لا، وده أنا شايف إنه يعني الحقيقة عجيب، يعني ما يكون هي أكبر الإشكالية بيكون البيت المنزل. اللي عنده منزل منهم سواء كان ذكر أو أنثى طول الوقت قلق من المسألة إنه يحولها إلى زواج، لأنه البيت هيتاخد منه. فدائما يفضل إنه تبقى صداقة فقط. فأنا السؤال اللي يأتي فيه طب لماذا يعني؟ يعني المفروض إنك تكافئ من يتزوج يعني. يعني على الأقل كان هذا منطقي يعني في وقت ما أخذوا هذا القرار. وهكذا أشياء أخرى كثيرة، مثلا إذا لم تتعامل بالربا بالفوائد البنكية تعاقب ماليا، أما كل ما تأخذ يعني قروض وفوائد تعفيك من الضرائب في مقابل هذا، الدولة تستفيد. فإذا أنا اشتريت منزل مثلا من البنك وصرت أدفع فوائد، ضرائب تعيدها لي جزء منها مرة أخرى. أما إذا دفعت فقط إيجار فلا يعود لي شيء، رغم أني قد أكون أدفع أكثر أو نفس السمة. ففي أشياء أخذت قرارات لا أفهم يعني هدفها، منها مسألة الزواج وغيره يعني. وحتى في فرنسا يحق لك أن تتعدد تعدد الصديقات، لكن لا تعدد الصديقات المسجلات بهذه الطريقة. نحن في ملتقى الأئمة في فرنسا وجاءنا خبير قانوني وشرح كيف الأئمة يمكن أن يعقدوا الزواج أو يعني تعدد. التعدد مع تسجيله في البلدية إلى آخره بدون أي إشكال. لا هو على كل حال الذي أراه وأنتم كلكم أدرى بهذا، بغض النظر على الجانب القانوني، هناك ثقافة الغرب الآن واللي منها ما يصبح قانونا. الثقافة الغربية الآن تسير ضد الزواج وضد الإنجاب وضد الأسرة وقيودها بصفة عامة. هذا هو، وهذا السير كما قلت بخطى حتيتة يعني. هذا هو المشكلة. ما البديل؟ هل هم دارسين هذا؟ لا في طبعا في إحصائيات الآن يعني تتحدث عن إنه أظن ألمانيا 200 وشيء تقريبا ستختفي أول بابا السابق منه السادس عشر اللي قال الغرب ينتظره مستقبل كئيب. في ما يسموها الفرخريزي، هي ظهور الشيخوخة اي في هذه القضية يعني بمحلال اي نعم هذا هو اي قال مستقبل كئيب. هو هذا مبني بس عشان الفلسفة اللي مبنية على كل على أساس كل هذه التفاصيل هي مسألة الفردية الحدثية، والفردانية جزء أساس المكون الرئيسي من مكونات الحدث. وبالتالي إنه دولة أصبحت تتعامل مع الناس كأفراد، فلأنه هي أصبحت هي الأم، لذلك في الفكر السياسي الغربي يتحدث عن الدولة الأم. فأنه الدولة هي الأم للمواطنين، وبالتالي هي تتعامل مع أفراد وليس ما تتعامل مع أسر ولا مع كيانات مجموعات، فلذلك تسموها الدولة الأم يعني. حتى لما يحدث خلاف، وهذا جزء من التفصيلات، لما يحدث خلاف بين الولد والأب مثلا فيروح يشتكي عليه الولد للأب، يأتون مثلا كانوا في برلين لأصدقائي اللي عندهم أولاد فيسألون أولادهم في المدرسة أنه أنت صائم اليوم، أبوك خلاك تصوم ولا لا؟ ليه؟ لأنه فورا يحاسبون العائلة أو الأولاد أو الأب أو الأم على أن صوم الولد وهو دون السن. هذول مسلمين. مسلمين في رمضان. أيوة في رمضان. فطبعا لو قالوا أنا صائم يعاقبون أبوه أو يتخذون ضده إجراء. ليه؟ لأنه الدولة هي التي تقوم بدور الأم التي ترعى كل المواطنين في كل الأم العاقة لأولادها. قبل بعض أشهر وزيرة فرنسية قالت الأطفال ليسوا ملكا لأبويهم وإنما هم ملك الدولة. بالضبط هو هي هذه الفلسفة بالضبط. ولذلك إذا ضرب كمان لو قال أيه. له الولد قال له إنه أبي ضربني أو أمي ضربتني، حتى بنته يعني أججوها عليه وهي هي 4 سنوات عمرها أصبحت تقول لأمها أيه والرقم يحفظونه ولا هم لازم تكلموني تتكلم معي كلام. فهي وهو زائر فقط، مش هو سوري من سنة فقط في ألمانيا، مش يعني مش ألمانيا أصلا. ولأن أيضا مجتمع البشر عموما خاصة الشعوب العربية يعني في الحقيقة قضاء تطرر في دور الأطفال يعني. بغض النظر عن المشاكل الكبار تنزل على الصغار. لا لكن في الأغلب يأخذ الأطفال من الأسر. يعني إذا ثبت أن الأب ضرب الولد بالوحش او الام ضربت الولد بشكل مؤذي، بشكل مؤذي. انا الان احيانا كنت اربع مجمعات الام تضرب الابن في المجمع على وجهه، هذه لا تستحق ان معينه سياق الحكم للشارع. حديثنا عن هذا ليس تزكيه لي موضوع مقاييس تقدم الدول الان، يعني قله نسبه الانجاب مقاييس تقدم، يعني دولة مثلا تونس الآن يضرب بها المثل لأنها دولة يعني في طريق التقدم لأنها إنجاب فيها قليل. تنظيم الأسرة هذا إغراء في إيديولوجية، هم يعني يعتمدون على يعني علم، يعني هكذا يقولون. أن طبعا العالم يعني في العدد السكاني في ازدياد وهذا يضر بسائر، لكن بشكل الأشياء التي الشرع لم يضع لها حدود عقوبات، هل تمكن تدخل في باب التعزير الوالد مثلا إذا تجاوز الأم أي طرف أستاذ أو يعني العرب الآن يقوم بالتعزيرات، يمكن قد يبالغ ولكن الأصل المسألة معتبر يعني الشرع. هل هذا طبعا التعزير وارد في كل في كل مسألة، خاصة إذا كان الشرع قد نهى عن شيء أو كذا، ولكن عموما التعزير ليس له حد، ليس له حد، لكن يقدر بقدره دون إفراد دون كذا. ولا تعرف عنه أمه شيئا ينزع ينزع ينتزع منه ولا يعرفون عنه ينتزع. مسألة مش تعزير، مسألة في درس طبعا بيروح الأسرة غير مسلمة وممكن يفشل دينه وبعدين الله أعلم وين بيروح، لا تعرف عنه شيئا. لا هم يعملوها مع المسلمين وغير المسلمين، مع كل الناس اللي مقيمين، لا مع ثقافة يشملهم القانون، ثقافة في الغرب، ثقافة حقوق الإنسان. لكن ممكن المسلمين يسجلوا أنفسهم إن هم أسر مستقبلة، أسر إيه؟ مستقبلة. يعني لو إنه مثلا في عندي طفل إكس قلنا أنه جاء من والديه وأنه قدمه إلى أسرة أخرى، فبينظروا في مسألة الجانب الثقافي والديني وهذه المسائل. لكن إذا لم توجد أسرة مناسبة للطفل خلاص أوديه الأسرة هولندية مثلا وخلاص. لكن طبعا المسلمين عندهم إشكاليات بسبب الاختلاط، ويكون ذكر أنثى، كيف يختلط مع الأولاد الآخرين، لازم يكون له دخل معين حتى يستطيع استقبال الولد، يعني مسائل معقدة. وفي الغالب المسلمين عندهم وعي بالمسألة، ف 99% الولد المسلم يروح إلى أسرة غير مسلمة، ويعني الدين بينتهي من حياته، ففي خطورة طبعا كبيرة جدا. أحد اليابانيين كان بعد سفر مشرق بالضبط فكتب كتابا الياسي التي لاحظها، قال كثر ضرب الطفل كثر ضرب الأطفال فين في العالم الإسلامي العربي وعاش في المشرق يعني عدد دول كذا شيء يعني هذه ثقافة الحكام يضربون الشباب الأبياء يضربون المدرسة الشيء. طيب ما احنا طولنا اليوم في الاستطرادات أنا ما زال عندي سؤال فيما بعد، يعني أقصد الآن أنا في نظري أكبر معضلة وأكبر مشكلة تهدد الغرب وليس تهددنا نحن، هي قضية الأسرة. سؤالي هو هل هذا النظرة التي عندي يوجد ناس في الغرب يفكرون بهذه الكيفية، يعتبرون أن هناك خطرا ماحقا وهو أكبر خطر، ليس الصين ولا بن لادن ولا كذا، هو هذا الخطر ضمحلال الأسرة وضمحلال دورها، كيف ينظرون إلى هذا على مستقبل، باستثناء هذه الكلمة اللي أعرف للبابا اللي يقول وربما غيره يقولون خاصة أهل الديانة المسيحية، هل هناك سياسة ومخططون وناس أصحاب الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية لمستقبل أوروبا من يدرسون هذا الموضوع وينظرون إليه، أم أنها أم أني أنا مبالغ، أم أنه بدون مبالغتي أنا الأمر ليس في نظرهم يستحق هذا؟ هل هنا فيما يتعلق بهولندا لا نتكلم عنها، الأصوات تأتي فقط من المسيحيين المعروفين بالمسيحية، ممكن القسيس مثلا بيتكلم عن هذا، مسألة وعظية. أما الساسة، أما لا الساسة والمحللين والعلماء الاجتماع وهذه المسائل ما عندهمش هذا المشكل، لا يقول لك أنه في خطورة لكن لا يمكن أبدا أن تكون على حساب حرية الناس. يعني لا يمكن أن يقول للناس مثلا لازم تتزوجوا ولازم تأتوا بأطفال وكذا، لأنه يدمر الحضارة كلها. يعني إذا قضينا على مسألة الحرية يبقى خلاص ما فيش شيء، فالحرية دي لا تمس، هذه لا تمس، اختيار الإنسان وكذا دي لا مساس فيها، لكن ندور على حلول أخرى. يقول لك لازم نكون مبتكرين، فمثلا يتكلموا على أنه سن التقاعد يزاد سنتين مثلا أو سنة، ما يزادوه في هولندا إيش علاقة الإشكالية؟ إشكالية الضرائب، لا علاقة بالأسرة، الزواج والإنجاب والتربية، مسألة عدم وجود الأسرة ما فيش كلام عليه خالص. الإشكالية في أنه المجتمع هيتأثر، يعني لما ما يأتيش أطفال يشيخ المجتمع، المجتمع عايش لأنه الشباب بيدفعوا ضرائب، فالضرائب يتأخذ منهم تصرف على المسنين، على آبائهم وأجدادهم. أيوة، فلازم يكون اللي بيشتغل أكثر من المتقاعد عشان يقدروا يدفعوا ليه. فلو انعكست الآية هتبقى فيه إشكالية، كل ما الناس سنها بتزيد، فمعنى ذلك أن المرضى عددهم بيزيد، بيحصلوا على معاشات بيزيد وده بيقل، فكيف يحلوا المسألة؟ بيجوا في فترة، يعني هولندا زادت قدمت التقاعد سنة، فيبقى عندك يحسبوا مثلا أنه فيه كذا مليون شخص لو هم تقاعدوا بعد 65 سنة يبقى هندفع كذا مليون، لكن لو خليناهم يتقاعدوا 66 سنة بدل ما هياخدوا كذا مليون دول هيدفعوا. إذن حساب الميزانية، حساب الميزانية. وفي حديث مثلا أنه في مهن معينة هيبقى فيه إشكالية مثلا كمان 10 سنين 15 عام، أنه الناس اللي فيها بيتقاعدوا ما فيش شباب بيلتحقوا بيها، فبيسجلوا يعني المهن اللي فيها إشكالية عشان يستقدموا فيها ناس من خارج الاتحاد الأوروبي، ويسمح ببطاقات زرقاء وكذا، يتم الحديث عنها حتى يبقى المجتمع يعني في حالته. فكلها حلول يعني وقتية منطقية. هولندا مجتمع ليبرالي جدا يعني، مفتح جدا. فرنسا يعني مختلف، لا أدري إذا تابعت ما وقع في فرنسا مع قانون إباحة جواز الزواج المثلي، فالشارع يعني خرج يعني. أنا كنت في المظاهرة في باريس. مع ولا ضد؟ لكن مع ذلك الأمور تمشي. بعدك تمشي هناك ومشى القانون، مع انه إيه يعني امه كانت في الشوارع. لا هولندا كانت اول دوله احتجاجا، هولندا اول دوله في العالم. انا شاهدت لمده حوالي ساعه ونصف المظاهرات لم تقطع ومستمره، وانا كنت في جزء منها في باريس. ثم ذهبوا ينامون والقانون طلع عكس هذا وعكس هذا الناس. في احزاب كذلك يعني تندد في أنا أقصد بالخصوص من يمكن أن يسبوا. ما في إنذار ضخم. لا هو في أوروبا يبقى الناقوس. هو في الصين أو اليابان موضوع تحديد النسل. فبقى الناقوس، فالآن كان عندهم الحق في إنجاب واحد. الصين أو الصين. الصين. ربما. يعني سيبدأ الصين عندها التفوق لمئة سنة مضمون يعني. الآن القانون الجديد، قانون الجديد يعطي الحق للوالدين من جيل اثنين الآن، لأنه دق الناقوس يعني. لا إذن قضية الأسرة بزواجها وأثر الزواج والإنجاب والتربية والقيم التي تحملها الأسرة، هذا الشيء كله ما لوش اعتبار. لا أعرفه أنه فرنسا في حديث عن فكرة الزواج ومؤسسة وضرورة الحفاظ عليها، وفي حديث قوي شيء. وفي ألمانيا مثلا هنالك، في أمريكا أظن أكثر في ألمانيا مثلا الدولة صارت تدفع بعض المعونات والأموال، نسيت كم الرقم، لكل ولد تأتي به حتى. فهذا تشجيع على الإنجاب، بمعنى أنه محتاجين فيدفعون الولد الأول والثاني. أعتقد نسيت كم ربما يراعون على استنساخ الأسرة، يدفعوا بس لما الفلوس اللي تأخذها لا تكفي مجرد الحضانة فقط، ما ترسله إلى الحضانة آه. تعويض ضعيف يعني تعويض ضعيف على هذا القصود. هم مثلا كان في القانون الماضي قبل الأزمة المالية الأخيرة كان فيما يتعلق بالحضانة كان الدولة تدفع الثلث ضرائب وصاحب العمل رب العمل يدفع الثلث والأسرة تدفع الثلث.